جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول السائل: بعض طلاب العلم يظن أن على طالب العلم أن يتفرغ تفرغا كاملا لطلب العلم، وإذا لم يتفرغ يترك طلب العلم إلى أن يتفرغ فيفوته الخير الكثير، فما نصيحتكم لنا في ذلك؟ أولا، هذا من وساوس الشياطين، شياطين الإنس والجن، فإن طالب العلم عبد حي ومكلف إذا بلغ حد التكليف، فإنه عليه واجبات إذا كانت عنده مسؤوليات، عنده أب، عنده أم، له زوجة، له أبناء يتكفلهم ويزعى في طلب الأرزاق لأجلهم، فإن هذه المسؤوليات في عنقه، عليه أن يرعى هذه المسؤولية، ذلك واجب عليه. أما إذا كان تحت رعاية أبيه أو أمه وهما ينفقان عليه ولم يصل إلى درجة المسؤولية، فإنه في هذه الحالة يستفيد من هذا العمر ومن هذه الفرصة في طلب العلم وتحصيله، لأنه يجد من ينفق عليه، هذه فرصة عظيمة، وهذا من اغتنام فرصة الشباب والصبا في طلب العلم وتحصيله. أما إذا كان له مسؤوليات وله رعاية في عنقه فإنه يسعى في الجمع بين الأمرين، في القيام بالحق الواجب تجاه مسؤولياته ورعايته، وبين طلبه للعلم وسعيه إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت، هذا إثم إذا ضيعتها. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بل إن السعي في النفقة تجاه هؤلاء من سبيل الله العظيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن من سعى وطلب الرزق ليعف نفسه وأهله ووالديه فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. فهذا يرتب حياته، يجعل لنفسه وقتا لطلب المعاش ووقتا لطلب العلم، ذلك لأن طلب المعاش يحتاج إلى علم، فإنه يحتاج إلى معرفة الحلال والحرام من الأرزاق حتى لا يقع خط عشواء في العمل كما يفعله بعض الناس، يدخل إلى السوق وإلى التجارة وإلى الأعمال ولا يعرف حلالها من حرامها، فيقع في أكل الحرام من حيث لا يشعر، وبعد أن يقع يسأل: ما حكم كذا وكذا؟ كان الواجب عليه أن يسأل قبل أن يعمل. ثانيا، هو في حاجة إلى طلب العلم، لأن طلب العلم يسوقه بحول الله إلى تحقيق تقوى الله في كل شأنه، ومن حقق تقوى الله فإن الله وعده بالرزق العظيم، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وتبعده تقوى الله عن المعاصي التي هي من أسباب حرمان الأرزاق، قال صلى الله عليه وسلم: إنما عند الله من الرزق لا ينال بمعصيته، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فإذا نحن جميعا في حاجة إلى طلب العلم حتى في الأرزاق. الآن العالم كله في صراع حول المال والاقتصاد، أليس كذلك؟ تقوم الحروب بين الدول وبين الشعوب والقبائل وبين الجيران وبين التجار، كل هذا حول ماذا؟ حول الأرزاق والأموال والاقتصاد. بعض الناس يظن أن التجارة والأرزاق بالذكاء والفطنة والنباهة، هذا ليس بصحيح، لا بد من تحقيق تقوى الله قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات السماء والأرض الأرزاق هي بيد الله، سبيل فتحها بعد الله أن يحقق الناس ماذا؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم أولى الناس بالعلم وأولى الناس بطلب المعاش، كما حدثنا شيخنا الأنصاري رحمه الله تعالى أخبر عن أحد شيوخه الكبار يسمى بمحمد بن عبيد الله المدني. هذا العالم الجليل انطلق من المدينة النبوية إلى أفريقيا وإلى بعض دول العالم كاليمن، كما حدثنا هو عن تاريخه، وكان مما ذهب إليه من دول العالم جاء إلى أفريقيا ها هنا وإلى دولة مالي التي نشأ فيها الشيخ رحمه الله ورحم شيخه. قال كان هذا الرجل هذا الشيخ يعمل بالتجارة ويدرس الناس أيضا العقيدة والتوحيد والأحكام الشرعية. فجاءه بعض الناس فقالوا له، قالوا للشيخ محمد رحمه الله، قالوا له يا شيخ كيف تدخل الأسواق وتتاجر وأنت تعلم الناس؟ قال هذا الشيخ أجاب بهذا الجواب العجيب، قال لهم إني أولى الناس بهذا السوق منكم. قالوا له وكيف ذلك؟ قال لأني أعلم حلاله من حرامي، فأنا أولى الناس بهذا السوق بخلافكم أنتم. فإذا التجارة ليست بعيب، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتاجر قبل البعثة أليس كذلك، ورعى الغنم، وكبار الصحابة والصديق كان من أكبر تجار المسلمين، وعثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وغيره. ويا حبذا لو قام بعض الطلاب المجتهدة الراسخين بجمع بعض تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اشتهروا بمهنة التجارة والعمل، ستجد قوما كثيرين. وكذلك في السلف كانوا يعملون ويتجرون وينسبون إلى مهنهم كالصباغ والصائغ والصاغان والزيات والعطار، ها؟ أئمة كانوا يعملون. عمر رضي الله عنه كما جاء في السنة الصحيحة والآثار الصحيحة كان عنده مزرعة بالعوالي، عوالي المدينة، العوالي منطقة من مناطق المدينة، هي الآن صارت قريبة من المسجد النبوي وصارت حيا. كان له مزرعة بالعوالي يعمل فيها، أو له أرض في العوالي يعمل فيها مع صاحب له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزرعون. فكان إذا ذهب عمر إلى أرضه الزراعية التي يشاركه فيها ذلك الرجل، ذهب ذلك الرجل إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الحديث وأخذ العلم عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء عمر إلى المدينة في ليله أخبره صاحبه عما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه، ثم إذا ذهب صاحبه إلى الأرض في يوم ثاني جاء عمر إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع صاحبه وشريكه أخبره بما قال عمر رضي الله عنه، أخبره عمر صاحبه عما قاله صلى الله عليه وسلم من العلم والخير، فكانا يتعاونان على العلم النافع. هذا مثال عظيم يفيدنا بأنهم كانوا يعملون وكانوا ماذا؟ يطلبون العلم، لم يكونوا متسكعين، ولم يكونوا كبعض الناس في ظلال الطرق وظلال الجدر، أو كبعض الأحزاب جعلوا الدين تسولا يذهب إلى بعض مراكز القرآن أو ما يسمى بالخلاوة فيحفظ شيئا من القرآن ثم يأتي إلى المساجد ماذا؟ يتسول. هذه ليست بتربية النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل خلقنا وأمرنا بالسعي في الأرزاق الحلال. إذن الخلاصة، الكلام يطول، لكن طالب العلم يرتب حياته، يقسم أسبوعه أياما للعمل والضرب في الأرض وأياما لماذا؟ لطلب العلم وتحصيله. قد تجد البعض لا يتمكن من حضور مجالس العلم، يقال له استفد من الوسائل الحديثة التي من الله بها على المسلمين اليوم كالذواكر وكحافظات الصوت، شغل لنفسك هذه الأجهزة، استمع لها وما قاله العلماء فيها، وتدرج في متون العلم، علم نفسك العقيدة، وسل عن ما يشكل عليك وهكذا، ولا تنغمس، رتب حياتك، اطلب العلم واطلب ماذا؟ واطلب المعاش، وقم بمسؤولياتك كافة. بل هذه الأسر التي تسعى في رعايتها هي في حاجة إلى هذا العلم. كيف ستربي ذريتك؟ كيف ستربي زوجتك إلا بالعلم؟ إذن نحن في حوجة عظيمة إلى العلم النافع. وعلى العاملين في هذه الدنيا وفي طلب الأرزاق أن يوظفوا أنفسهم على هذا، يجعلوا ساعات للعمل وطلب الدنيا، ويجعلوا ماذا؟ ساعات لطلب العلم والسؤال عن دين الله سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين هذا وذاك، ويمكن ماذا؟ الجمع. هذا أحمد بن حنبل رحمه الله كما جاء في تاريخه وفي سيرته أنه عمل حمالا، عمل ماذا؟ حمالا. لماذا؟ ليأخذ مالا من هذه المهنة، ليرحل بهذا المال إلى من؟ إلى اليمن، إلى الإمام عبد الرزاق الصنعاني لأخذ الحديث عنه. ها؟ وكانوا يعملون، وبعضهم كفاه الله مونة العمل كما يروي ذلك عن الشافعي، كانت أمه ماذا؟ تدفع له ماذا؟ المال، عنده غنى. كذلك الإمام البخاري كان عنده مال يستغله في طلب العلم وتحصيله ويرحل به. إذن انظروا إلى تاريخ السلف، انظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى المدينة مهاجرا، قال له أحد الأنصار من إخوانه: انظر إلى أحسن مالي أعطيك منه. فماذا قال له؟ قال: لا، بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على ماذا؟ دلوني على السوق. فما لبث فيه إلا وأن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد خطب ماذا؟ امرأة. عمل حتى سعى فعف نفسه بزوجة صالحة رضي الله عن الجميع. فانظروا في سير الصحابة وسير السلف، تجدوا أمثلة عظيمة جمعوا من خلالها بين ماذا؟ بين العلم وطلب المال والأرزاق. وإذا سخر الله لطالب العلم من يعينه على الدنيا، أعطاه مالا، قال له أطلب العلم وأنا أكفيك مونة الحياة، فهذه نعمة، لا حرج من الاستفادة من هذا الباب، وبالله التوفيق. نعم.